سماء أمرها قالتا أتينا طائعين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. احتجت الجنة والنار. النار تقول في الجبارون وفي المتكبرون أي وفي المتغطرسون والظالمون والمجرمون إلى آخره. والجنة تقول في ضعفاء الناس ومساكنهم من المؤمنين الموحدين في كل زمان ومكان. فالله عز وجل بعدله قضى بينهما أن الجنة هي نعيم الله وأن النار هي عذاب الله. النار يعذب بها من يشاء والجنة يرحم بها من يشاء. وقضى الله تبارك وتعالى على نفسه وعلي ملء الجنة وملء النار. فالله عز وجل قادر على كل شيء فهو القادر المقتدر. النار تقول في الجبارون وفي المتكبرون. واليوم نتكلم عن الكبر وعن ذم الكبر والمتكبرين ونبين على مدار الأزمنة الغابرة كيف كان الكبر سبباً لهلاك الأفراد والأمم والشعوب. لأن الله عز وجل لا يحب الكبر ولا يرضاه لأنه جل وعلا هو الكبير المتعال المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر. ولذا لا يسمح الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه أن ينازعه الكبر. قال جل وعلا في الحديث القدسي الجليل العز ردائي والكبرياء إزاري فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. لا يرضى الله عز وجل أن ينازعه أحد من خلقه هذه الصفة صفة الكبر. فهي لله جل وعلا هو المتكبر جل وعلا وحده لأنه هو وحده الذي يستحق أن يكون كذلك. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه إذ مر رجل من أشراف القوم به علية به نفحة به كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه ما تقول في هذا الرجل؟ قال هذا من أشراف الناس حري به إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن تكلم أن يسمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل مر رجل من ضعفاء المسلمين المؤمنين الموحدين الفقراء فقال ما تقول في هذا؟ قال هذا من ضعفاء المسلمين حري به إن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن تكلم لا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أي الفقير الضعيف خير من ملء الأرض من مثل هذا. إن الله يضغط المتكبر المتعالي على خلق الله جل وعلا. مر رجل على مالك بن دينار وكان هذا الرجل متكبرا به خيلاء فمشى مشية فيها خيلاء فقال له مالك رحمه الله يا هذا ألم تعلم أن الله تعالى يكره هذه المشية إلا بين الصفين أي في الجهاد في سبيل الله؟ قال يا هذا أما نبرة، وآخرك جيفة كبرة، وبين هذا وذاك تحمل العقرة أي البول والغائط. فأحنى الرجل رأسه وعلم أن الكبر لا مجال له، وانكسرت نفسه وتاب إلى الله جل وعلا، لأنه علم من هو. بلى أعرفه، أولك نطفة مذرة حقيرة، وآخرك جيفة، وبين هذا وذاك تحمل العذرة. نعم أيها المسلمون الأكارم، لا يحب الله عز وجل الكبر، فالناس تتكبر على الناس بالمال، بالجاه، بالسلطان، بالمنصب، بالجمال، إلى غير ذلك من مسببات الدنيا التي إلى زوال مهما طالت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، فإن المتكبر لا يقبل الحق من أحد أبدا، ويظن أنه هو الأوحد الذي يفهم ويعقل دون الخلق. وغمط الناس أي احتقار الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولنا في الأمم السالفة الغابرة الأمثال الكثيرة. هذا إبليس عليه لعائم الله، هو أول من عصى الله جل وعلا في السماء. إبليس هو أول من عصى الله تبارك وتعالى في السماء، يوم أن أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد لآدم عليه السلام، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا؟ لأنه تكبر، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد لهذا الذي خلق من طين؟ أنا أعظم منه، أنا أعظم منه. ولكن الله تبارك وتعالى لا يرضى بهذا الكبر، فطرده الله جل وعلا وأنزله من الجنة إلى الأرض، يوسوس إلى خلق الله إلى يوم القيامة. فدائما الضعفاء الكثير منهم يتبع أهل الكبر والكبراء. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا. برزوا لله جميعا، نعم، هناك في يوم القيامة سيقف الظالم مع المظلوم والتابع مع المتبوع بين يدي الله جل وعلا ليقضي بين الخلائق. يقول للمتكبر: لا تتكلم، ويقول للمظلوم الضعيف: تقدم وتكلم. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنا يتدخل الشيطان، أول من عصى الله تبارك وتعالى في السماء. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يتبرأ منهم في عرصات الخيامة، برغم أنه هو الذي أغواهم وأوصلهم إلى هذه الحالة من الكبر. وإن يتهاجون في النار. فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ولذلك معاشر المؤمنين الأكارم، هذه الصفة الذميمة، صفة الكبر، لا يرضاها ربنا جل وعلا في أحد من خلقه، وإن فعلها واحد عذبه الله في الدنيا قبل الآخرة. قوم نوح عليه السلام، ظل نوح يدعو قومه إلى الله جل وعلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيلوا 1000 سنة إلا 50 عاما يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلم يؤمن به إلا قلة قليلة أنجاها الله تبارك وتعالى من الطوفان يوم أن ركبوا معه السفينة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أهلكهم الله جل وعلا بالطوفان لأنهم تكبروا على نبي الله نوح، وقبل ذلك تكبروا على طاعة الله جل وعلا بأن يوحدوه ويتركوا عبادة الأصنام. وهذا قارون الذي أعطاه الله عز وجل من المال ما لم يعط أحدا، فتجبر وتكبر على خلق الله بل على نبي الله موسى عليه السلام. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تكبر وتجبر. ماذا كانت نهايته بعد هذا الكبر وهذا التكبر؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هذه عاد وهذه ثمود، جاءهم أنبياؤهم بتوحيد الله جل وعلا فرفضوا هذا التوحيد وأصروا على الشرك بالله جل وعلا، فأخبر الله تبارك وتعالى عنهم وكيف دمرهم الله جل وعلا بالليل والنهار لأنه لا يرضى بالكبر أبدا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. النتيجة: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الكبر آفة خطيرة تدمر الأفراد وتدمر الأمم والشعوب، لأن للكون إله يدبر أمر الممالك، يعز ويزل، يعطي ويمنع، يعفو ويصفح سبحانه وسبحانه. لا ينازعه أحدا في كبره، لا ينازعه أحد في كبره جل وعلا. أما إمام المتكبرين فرعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا تكبر ووصل إلى درجة ما وصل إليها أحد من خلق الله على الإطلاق. تكبر على موسى عليه السلام، وتكبر على بني إسرائيل على قومه، وقبل هذا وذاك تكبر على الذي خلقه جل وعلا، تكبر على الله تبارك وتعالى، وأراد أن يصطفي لنفسه صفات الألوهية والربوبية ما يوازي به الله جل وعلا. وقال فرعون: ضروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وما ادعى أحد الألوهية إلا هذا المجرم. ادعى الربوبية موجود، أما ادعاء الألوهية العبادة لله جل وعلا فلم يقم بها إلا هذا المدعو فرعون عليه لعنه الله. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الكبر لا يحبه الله جل وعلا. أخذ الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم بقدرة وقوة الله جل وعلا. حينما أراد الله عز وجل أن يغلقه قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى وهو يغلق يابى أن يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، يابى أن يكرر لله جل وعلا بالوحدانية. فسبحان الله وهو يغرق يتكبر على الله جل وعلا، وهذه نهايته. قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيأتيه الرد من الله جل وعلا: ما ترك الله جل وعلا متكبرا على وجه الأرض إلا والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. استمع، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله يمهل ولا يهمل، ولا يرضى جل وعلا أن ينازعه أحد في كبريائه وعظمته، لأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة. فلا تصرف عبادتنا إلا لله جل وعلا وحده، وندع الكبر جانبا، فإن المتكبرين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى يصرف عن المتكبر أن يتبطر في آيات الله جل وعلا. سيصرف الله عز وجل عن المتكبر التدبر في آيات الله جل وعلا فيظل أعمى إلى يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر، هذه في حد ذاتها عقوبة عظيمة من الله جل وعلا، أن يعمي الله تبارك وتعالى أبصارهم وبصيرتهم عن تدبر ورؤى الحق في هذا الزمان. فعلينا معاشر المسلمين، إن أردنا أن نرضي ربنا جل وعلا فلا نتكبر. لا يتكبر الغني على الفقير، ولا القوي على الضعيف، ولا المسؤول ولا الكبير على الصغير، ولا المسؤول على موظفيه، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى الكبر. تواضعوا عباد الله لله جل وعلا، وما ازداد عبد من الله جل وعلا تواضعا إلا ازداد من الله تبارك وتعالى كرما وحبا. فإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبد من عباده المؤمنين الموحدين نادى جبريل عليه السلام إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول في الأرض. أما الطرف الآخر، أما المتكبرون، أما الجبارون الذين يبغضهم الله رب العالمين، فينادي على جبريل عليه السلام: يا جبريل، إن الله يبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل الأرض، فيصير منبوذا مكروها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما من إنسان متواضع إلا وقد كتب الله له محبته في قلوب الخلائق، وما من إنسان متكبر متغطرس إلا وقد كتب الله تبارك وتعالى بغضه في قلوب الخلائق. فعلينا معاشر المسلمين الأكارم أن نتقي الله جل وعلا وألا نتكبر على خلق الله جل وعلا. فمن تواضع لله رفعه، فمن تواضع لله رفعه، فمن تواضع لله رفعه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الدنيا. الله عز وجل أعد النعيم المقيم يوم القيامة للذين لا يتكبرون على خلق الله جل وعلا، وأعد العذاب الأليم للذين يتكبرون على خلق الله جل وعلا. أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون وفي المتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فإن الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلائق قبض قبضتين، قال: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلم العمل؟ نحن لا ندري من أي القبضتين نحن، أمن قبضة الجنة أم من قبضة النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تعلم مصيرك أنت من أهل الجنة أم من أهل النار إلا عند الاحتضار. نسأل الله عز وجل لنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من باله تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأخذ الصلاة.